غريبة. أنا اليوم جاي بالكورولا، يعني سويت مشكلة أنا حتى في المواقف. لا حول ولا قوة. أبدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس قراءة كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للحافظ ابن جزي رحمه الله تعالى، ويعقد هذا المجلس ظهر يوم الأربعاء 17 من شهر رمضان المبارك لعام 40 و400 وألف. قال الحافظ ابن جزي رحمه الله تعالى: سورة النور. قوله تعالى: سورة أنزلناها. السورة خبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره محذوف، تقديره فيما أنزل عليكم سورة. وأنزلناها صفة للسورة، وفرضناها أي فرضنا الأحكام التي فيها، وقرئ بالتشديد للمبالغة، وفرضناها يعني. قال: آيات بينات، يعني ما فيها من المواعظ والأحكام والأمثال. وقيل معنى بينات هنا ليس فيها مشكل. قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني يراد بهما الجنس، وقدم الزانية لأن الزنا كان حينئذ في النساء أكثر، فإنه كان منهن إماء وبغايا يجاهرن بذلك. وإعراب الزانية والزاني كإعراب والسارق والسارقة: فاقطعوا أيديهما، وقد ذكر في المائدة. وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة النساء من الإمساك في البيوت في الآية الواحدة ومن الأذى في الأخرى. ثم إن لفظ هذه الآية عند مالك ليس على عمومه، فإن جلد المئة إنما هو حد الزانية والزاني إذا كانا مسلمين حرين غير محصنين، فيخرج منها الكفار فيردون إلى أهل دينهم، ويخرج منها العبد والأمة والمحصن والمحصنة. فأما العبد والأمة فحدهما 50 جلدة، سواء كان محصنين أو غير محصنين. كان أو كانا، ايش عندك؟ بالألف. إيه هكذا. أو غير محصنين. وأما المحصنان الحران فحدهما الرجم، هذا على مذهب مالك. وأما الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب، فاعلم أن لفظ هذه الآية ظاهره العموم في المسلمين والكافرين، وفي الأحرار والعبيد والإماء، وفي المحصن وغير المحصن. ثم إن العلماء خصصوا من هذا العموم أشياء، منها باتفاق ومنها باختلاف. فأما الكفار فرأى أبو حنيفة وأهل الظاهر أن حدهم جلد 100 أحصنوا أو لم يحصنوا، أخذا بعموم الآية. ورأى الشافعي أن حدهم كحد المسلمين، الجلد إن لم يحصنوا والرجم إن أحصنوا، أخذا بالآية وبرجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي واليهودية إذ زنيا. إذ ها؟ نعم. ورأى مالك أن يردوا إلى أهل دينهم لقوله في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فخص نساء المسلمين على أنها قد نسختها هذه ولكن بقيت في محلها. وأما العبد والأمة فرأى أهل الظاهر أن حد الأمة 50 جلدة لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وأن حد العبد الجلد 100 لعموم الآية. وقال غيرهم: يجلد العبد 50 بالقياس على الأمة إذ لا فرق بينهما. وأما المحصن فقال الجمهور حكمه الرجم، فهو مخصوص من هذه الآية، وبعضهم يسمي هذا التخصيص نسخا، ثم اختلفوا في المخصص أو الناسخ. فقيل: الآية التي ارتفع لفظها وبقي حكمها، وهي قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هنا مكتوب إذ زنيا. وقيل قال أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في مسنده وابن ماجه. وقيل الناسخ لها السنة الثابتة في الرجم. وقال أهل الظاهر وعلي بن أبي طالب: يجلد المحصن بالآية ثم يرجم بالسنة، فجمعوا عليه الحدين ولم يجعلوا الآية منسوخة بالرجم ولا مخصصة.

وأما الشهادة التي تسقط حد القذف فهي أن يشهد شاهدان عدلان بأن المقذوف عبد أو كافر، أو يشهد أربعة شهود ذكور عدول على المعاينة لما قذف به كالمرود في المكحلة، ويؤدون الشهادة مجتمعين. قوله تعالى: إلا الذين تابوا. تقدم قبل هذا الاستثناء ثلاثة أحكام، وهي الحد ورد شهادة القاذف وتفسيقه، فاتفق على أن الاستثناء راجع إلى التفسيق وأن ذلك يزول عنه بالتوبة، واتفق على أنه لا يرجع إلى الحد أو أنه لا يسقط عنه بالتوبة، واختلف هل يرجع إلى رد الشهادة أم لا. فقال مالك: إذا تاب قوبلت شهادته خلافا لأبي حنيفة، وتوبته هو صلاح حاله في دينه، وقيل إكذاب نفسه. قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هذه الآية في قذف الرجل لامرأته، فيجب اللعان بذلك. وسببها أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فسكت عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد فقال مثل ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فأتني بها. فتلاعنا، وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. وموجب اللعان عند مالك شيئان: أحدهما أن يدعي الزوج أنه رأى امرأته تزني، والآخر أن ينفي حملها ويدعي الاستبراء قبله. فإذا تلاعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام: نفي حد القذف عنه، وانتفاء سبب الولد منه، ووجوب حد الزنا عليها إن لم تلاعن، فإن تلاعنت سقط الحد عنها. هكذا: وانتفاء سبب الولد منه، أو انتفاء نسب الولد. أي نسب الولد عند الشيخ أيمن، لو تأخذ كمان جنبك نسخة البيان. خذ الحامل، الحامل مؤسل لك. قال: ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والمماليك والمسلمات والكافرات والعدول وغيرهم، وبذلك أخذ مالك. والعدول وغيرهم ولا وغيرهن؟ بالميم. واشترط مالك في الزوج الإسلام، واشترط أبو حنيفة أن يكونا مسلمين حرين عدلين. قوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني، أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني ولقد زنت، وإني في ذلك لمن الصادقين. ثم يقول في الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. وزاد أشهبا يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو. وانتصب أربع شهادات بالله على المصدرية، والعامل فيه فشهادة أحدهم، وقرئ بالرفع وهو خبر فشهادة أحدهم، وقوله بالله وإنه لمن الصادقين من صلة أربع شهادات، أو من صلة فشهادة أحدهم. والخامسة اللعنة الله عليهم إن كان من الكاذبين، قرئ بنصب والخامسة هنا وفي الموضع الثاني، وانتصب بفعل مضمر تقديره ويشهد الشهادة الخامسة، أو بالعطف على أربع شهادات على قراءة النصب، وقرئ بالرفع على الابتداء، أو عطف على أربع شهادات بقراءة أربع شهادات بقراءة الرفع، وقرئ اللعنة وأن غضب بتشديد أن ونصب اسمها وتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء. قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، العذاب هنا حد الزنا، أي يدفعه التعان المرأة، وهو وفي نسخة وهي أن تقول أربع مرات: أشهد بالله ما زنيت وإنه في ذلك لمن الكاذبين، ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويتعلق بالتعانها ثلاثة أحكام: دفع الحد عنها، والتفريق بينها وبين زوجها، وتأبيد التحريم. قوله تعالى: ولولا فضل الله، جواب لولا محذوف هنا وفي الموضع الآخر،

قصة أبي أيوب مع زوجه يعني عجيبة. الله أكبر. وكذلك استخدم لفظ يعني هادئ قال أفضل ما قال كلمة أخرى. الله. يعني الشرف يلطف كلمة أخرى يعني. صحيح. استخدم أفضل سبحان الله الذي فتح عليه هذه الكلمة. لو بعد يعني سبحان الله انظر استدلاله العجيب يعني كما يقال خطاب الرجال لأن هذا الأمر ينتشر في النساء فخاطبها بما تستبعده هي حتى يقطع عنها الشك والريبة. الله أكبر. يعني خاطبها بما تستبعده هي فكان هذا انظر يعني لابد أن يفهم الإنسان كيف يخاطب الإنسان من أمامه. يعني كما إبراهيم عندما خاطب أنا أحيي وأميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق كما يقول اقطعه اذهب به إلى مكان لا يستطيع أن يصل معك فيه إليه قطعه وهو مباشرة هنا قطعها مع زوجه. أكنت تفعلين ذلك؟ قالت لا والله. قال عائشة أفضل منك. انتهى الموضوع. نعم. الله أكبر. قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لولا هنا عرض والضمير في جاءوا لأهل الإفك ثم حكم الله بكذبهم إذ لم يأتوا بالشهداء. أفضتم فيه يقال أفاض في الحديث وخاض فيه إذا أكثر الكلام فيه. قوله تعالى إذ تلقونه بألسنتكم العامل في إذ لمسكم أو أفضتم ومعنى تلقونه يأخذه بعضكم من بعض. وفي هذا الكلام وفي الذي قبله وبعده عتاب لهم على خوضهم في حديث الإفك وإن كانوا لم يصدقوه فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره والترك له بالكلية فعاتبهم على ثلاثة أشياء وهي تلقيه بالألسنة أي سؤال عنه وأخذه من المسؤول والثاني قولهم ذلك والثالث أنهم حسبوه هينا وهو عند الله عظيم. وفائدة قوله بألسنتكم وبأفواهكم الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب إذ كانوا لم يعلموا حقيقة بقلوبهم. قوله ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أي كان الواجب أن تبادروا إلى إنكار هذا الحديث أول سماعكم له. ولولا أي أما الأولى انتشار ما بين شيء صحيح حتى تقع حتى عند العقلاء والصالحين أول سماعكم له أي نعم في نسخة أي أن يبادروا إلى إنكار هذا الحديث أول سماعهم له هذا نسخة. قال ولولا أيضا في هذه الآية عرض وكان حقها أن يليها الفعل من غير فاصل بينهما ولكنه فصل بينهما بقوله إذ سمعتموه لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. والقصد بتقديم هذا الظرف الاعتناء به وبيان أنه كان الواجب المبادرة إلى إنكار ذلك الكلام في أول وقت سمعوه ومعنى ما يكون لنا ما ينبغي لنا ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا. قوله سبحانك تنزيه لله عن أن تكون زوجة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما قال أهل الإفك. وقال الزمخشري هو بمعنى التعجب هو بمعنى التعجب من عظم الأمر والاستبعاد له والأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجائب أو الاستبعاد له. بهتان عظيم البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه والغيبة أن يقال ما فيه أي لأنه هو بمعنى التعجب من عظم الأمر أو أننا نضع فاصل فنقول هو بمعنى ونقف فيصح في بعد ذلك الضم فتقول التعجب من عظم الأمر والاستبعاد له. أما إذا وصلتها فهو بمعنى التعجب من عظم الأمر والاستبعاد له. قوله بهتان عظيم البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه والغيبة أن يقال ما فيه. أن تعودوا لمثله تقديره يعظكم كراهة أن تعودوا ثم عظم الأمر وأكده بقوله إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين أحبوا أن يشيع حديث الإفك ثم هو عام في غيرهم ممن اتصف بصفتهم. والعذاب في الدنيا الحد وأما عذاب الآخرة فقد ورد في الحديث أن من عوقب في الدنيا على ذنب لم يعذب عليه في الآخرة في نسخة لم يعاقب عليه في الآخرة. فأشكل اجتماع الحد مع عذاب الآخرة في هذا الموضع فيحتمل أن يكون القاذف يعذب في الآخرة ولا يسقط الحد عنه عذاب الآخرة بخلاف سائر الحدود

المواضع غير المسكونة فيسلمون ويستأذنون، فأباحت هذه الآية دخولها بغير استئذان. واختلف في البيوت غير المسكونة المذكورة في هذه الآية، فقيل هي الفنادق التي في الطرق ولا يسكنها أحد، بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل. ما شاء الله، الفنادق تسمى من زمن. والمتاع على هذا التمتع بالنزول فيها والمبيت وغير ذلك. وقيل هي الخرب التي تدخل للبول والغائط، والمتاع على هذا حاجة الإنسان. وقيل هي حوانيت القيسارية. ما فهمت. من نزل الفندق ما أدري والله. لعلها عربت. الله أعلم. فندق. قال وقيل هي حوانيت القيسارية. قال جاء في تكملة المعاجم العربية قيسارية أو قيسارية ميدان عام يقام فيه سوق، أو هي بالأحرى بناية مربعة في شكل رواق الدير فيها حجرات ومخازن وحوانيت للتجارة للتجار. يعني اللي نسميها احنا الآن القيصرية، يعني تسمية قديمة يونانية. قال عندك هذا نحن الآن تسمى قيصرية، هذا مثل هذا. قال والمتاع على هذا ثياب والبسط وشبهها، وهذا القول خطأ، لأن الاستئذان في الحوانيت واجب بإجماع. كيف الاستئذان في الحوانيت واجب بإجماع؟ ماشي خوال، الاستئذان في الحوانيت واجب. يعني هذا الكلام لما بيذكر في التفسير المأثور، هذه مسألة ستذكر في خارج التفسير. قال هنا نذكر هذا الذي ذكرناه، القول الأول ليس لها أهل ولا سكان بغير تسليم ولا استئذان. قوله بيوت غير مسكونة، قال سالم محمد بن الحنفية هي الخانات التي في الطرق. بيوت غير مسكونة، قال هي بيوتكم التي في السوق محمد بن الحنفية. وقال أيضا هي بيوت مكة. وقال جابر بن زيد الخريبة يدخلها الرجل لقضاء الحاجة. وقال إبراهيم النخعي انظر هذا، ليس على حوانيت السوق إذن. وقال سعيد بن جبير هي الخانات التي على طرق الناس للمسافر إلى آخر. وعن مجاهد واسماعيل السدي. نعم. النخعي قال هي ليس على حوانيت السوق إذن. وذكر هنا قال انتقد ابن جرير هذا القول الذي قاله ابن زيد والنخعي مستندا لدلالة العقل، فقال وأما بيوت التجار فإنه ليس لأحد دخولها إلا بإذن أربابها وسكانها، فإن ظن ظان أن التاجر إذا فتح دكانه وقعد للناس فقد أذن لمن أراد الدخول عليه في دخوله، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن، وذلك أنه ليس لأحد دخول ملك غيره بغير ضرورة ألجأته إليه أو بغير سبب أباح له دخوله إلا بإذن ربه، لا سيما إذا كان فيه متاع، فإن كان التاجر قد عرف منه أنه فتحه أن فتحه حانوته إذن منه لمن أراد دخوله في الدخول، فذلك بعد راجع إلى ما قلنا من أنه لم يدخله من دخله إلا بإذنه. قال: وانتقده كذلك ابن عطية مستندا للإجماع فقال: هذا قول غلط قائله، وذلك أن بيوت القيسارية محظورة بأموال الناس غير مباحة لكل من أراد دخولها بإجماع، ولا يدخلها إلا من أذن له بها، بل أربابها موكلون بدفع الناس عنها. وذلك نقل الإجماع هنا. ابن عطية البقية يقولون أنها بيوت السفر الخانات. قال مجاهد: البيوت التي ينزلها السفر. وقال عكرمة: هي البيوت الخربة. وكان ابن سيرين إذا جاء إلى حانوت السوق يقول: السلام عليكم أدخل، ثم يلج. وعطاء كان يقول: هو الخلاء والبول. وقتادة قال: الخربة. وقال قتادة أيضا: هي التي ينزلها الناس في أسفارهم لا أحد فيها. في المحرر الوجيز. أما ابن شهاب رجع إلى نفس القول، قال: هي بيوت المتاجرة ومنازل الضيوف. وقال مقاتل: هي الخانات والفنادق، يعني من قديم التسمية هذه. وقال سفيان: هي الخانات والمنازل ما بين مكة والكوفة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحوانيت التي بالقيساريات والأسواق. وقرأ فيها: متاع لكم، فقال: متاع للناس ولبني آدم. يعني أيضا إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقولون الحوانيت. وقال يحيى بن سلام: الخانات وهي الفنادق. نعم. قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إعرابها كإعرابي يقيم الصلاة في إبراهيم، وقد ذكر. جمع الدنيا دي كلها في سطر واحد. نعم. قوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إعرابها كإعراب يقيم الصلاة في إبراهيم، وقد ذكر. ومن أبصارهم للتبعيض، والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل. وقيل معنى التبعيض فيه أن النظرة الأولى لا حرج فيها، ويمنع ما بعدها، وأجاز الأخفش أن تكون من زائدة. وقيل هي لابتداء الغاية، لأن البصر مفتاح القلب، والغض المأمور به هو عن النظر إلى العورات أو إلى ما لا يحل من النساء أو إلى كتاب الغير وشبه ذلك مما يستر. أو إلى كتاب الغير، نستطيع أن نزيد معها الآن: أو إلى جوال الغير. فإن بعض الإخوة يعني كأنه قد اشترك معك في جواله، في جوالك، بمجرد أن تفتح جوالك. أي نعم. وهذا ليس من الأدب. قال: وحفظ الفروج المأمور به هو عن الزنا. وقيل أراد ستر العورة، والأظهر أن الجميع مراد. قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، تؤمر المرأة بغض بصرها عن عورة الرجل وعن عورة المرأة إجماعا، واختلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي أم لا، وعن سائر جسد المرأة أم لا. فعلى القول بذلك تشتمل الآية عليه، والكلام في حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال. قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، نهى عن إظهار الزينة بالجملة، ثم استثنى الظاهر منها وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك، فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب، فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها، وقيل الثياب والوجه، وقيل الثياب والوجه والكفان، وهو مذهب مالك لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة، وزاد أبو حنيفة القدمين. قوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيوب هي التي يقول لها العامة أطواق. الله المستعان. وسببها أن النساء كن في ذلك الزمان يلبسن ثيابا واسعة واسعة الجيوب يظهر منها صدورهن، وكن إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلنها من وراء الظهر فيبقى الصدر والعنق والأذنان لا ستر عليها، فأمرهن الله بلي الأخمرة على الجيوب ليستر جميع ذلك. هكذا قوله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، الآية المراد بالزينة هنا الباطنة، فلما ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذي المحرم من الزينة الظاهرة ذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذو المحارم من الزينة الباطنة، وبدأ بالبعولة وهم الأزواج لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا، ثم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب. والمراد بالآباء كل من له ولادة من والد وجد، وبالأبناء كل من عليه ولادة من ولد وولد ولد. ولم يذكر في هذه الآية من ذوي المحارم العم والخال، ومذهب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأة لأنهما من ذوي المحارم، وكره ذلك قوم. وقال الشعبي إنما لم يذكر العم والخال لئلا يصف زينة المرأة لأولادهما أو نساء قوله أو نسائهن يعني جميع المؤمنات، فكأنه قال أو صنفهن، ويخرج عن ذلك نساء الكفار. صحيح. ولذلك الآن حتى لا يصف الأولاد عن وشه زواج ترى غالب يعني. صحيح. من تخته ولا من تخوه. أيضا ننظر أن أو نسائهن يعني أن هذا النظر للمؤمنات وليس للكافرات. طيب ما حكم الذهاب لمحلات التجميل النسائية التي يعمل فيهن الكافرات فإنها تتكشف لها في بعض ها؟ على هذا القول لا يجوز أن نساء الكفار ينظرنا، وانظر لحفظ الله للمرأة المؤمنة حتى الكافرة اللي يعني من شرف المؤمنة لا تنظر للمؤمنة نظرة ذوي المحارم، ولكن ينبغي أن ينبه على هذا، يعني البعض يذهب إلى بعض المشاغل النسائية من النساء هداهن الله على القول يعني بباحته وأنها لن تفعل إلا شيئا مباحا، لكن من يعمل في هذا نساء كافرات. بس المجال الحين توسع مو بالمشاغل. ما نسأل. أول حين تتبع الشاعر ما نسأل. نسأل الله أن يصلح الحال. قول قال قوله أو ما ملكت أيمانهن يدخل في ذلك الإماء المسلمات والكتابيات، وأما العبيد ففيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي، والجواز وهو قول ابن عباس وعائشة، والجواز بشرط أن يكون العبد وغدا وهو مذهب مالك، وإنما أخذ جوازه من قوله أو التابعين غير أولي الإربة. قوله قال في الحاشية المراد بالوغد القبيح المنظر. قالوا في المدونة سأل ابن القاسم الإمام مالكا عن الوغد فقال الذي لا منظر له ولا خطب فذلك الوغد. واختلف هل عجيب والوردان ما يطلق على كبير مهتم بالشيء حتى اليوم شمير مستمر عندنا على الطوس الوغد لا لا أشياء الشمال يقول وردان وردان والتقليدين على الصور حتى سبحان الله كنا نتوقع من الاسم بنفسه طلقتها مع البريطانيين فكل وردي قال واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبي أم لا على قولين قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال شرط في رؤية غير ذوي المحارم شرطين أحدهما أن يكونوا تابعين ومعناه أن يتبع لشيء يعطاه كالوكيل والمتصرف ولذلك قال بعضهم هو الذي يتبعك وهمته بطنه والآخر أن لا يكون لهم إربة في النساء كالخصي والمخنث والشيخ الهرم والأحمق فلا يجوز رؤيتهم للنساء إلا باجتماع الشرطين وقيل بأحدهما ومعنى الإربة الحاجة إلى الوطء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أراد بالطفل الجنس ولذلك وصفه بالجمع ويقال طفل ما لم يراهق الحلم الشرط الأول أن يكون تابعا والشرط الثاني غير أولو الإربة نعم نعم ويظهر معناه يطلعون بالوطء على عورات النساء فمعناه الذين لم يطأوا النساء وقيل الذين لا يدرون ما عورات النساء وهذا أحسن وهذا يختلف باختلاف الأبناء فأحيانا تجد يعني ابن التاسعة لا يفهم شيئا من عورات النساء وأحيانا تجد ابن السابعة يفهم فلذلك يراعى فيه قضية الاطلاع ولذلك قال علل الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فقد يكون هذا الطفل يطلع ويفهم فهذا لا يكشف أمامه وقد يكون طفلا لكنه لا يفهم والأطفال يعرفون في هذا يعني يعرفون في نظراتهم واختلاسهم في النظرات يعرف أنه هل يطلع أو لا يطلع قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن روي أن امرأة كان لها خلخالان فكانت تضرب بهما فيسمعهما الرجال فنهى الله عز وجل عن ذلك لأن الكعب كالخلخال نعم خلخال الزوال ما شاء خلخال الزوال الحين خلخال يعني أقل شرا خلخال فقط صوت كعب صوت وشر ما المستعان خلخال الزوال الحين ما في صوت ما المستعان قال الزجاج اسمع صوت الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها الله المستعان قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون التوبة واجبة على كل مكلف بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة وفرائضها ثلاثة الندم على الذنب من حيث عصي به ذو الجلال لا من حيث أضر ببدن أو مال والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان من غير تأخير ولا توان والعزم على ألا يعود إليها أبدا ومهما قضي عليه بالعود أحدث عزما مجددا وآدابها ثلاثة الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسار والإكثار من التضرع والاستغفار والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من السيئات ومراتبها سبعة فتوبة الكفار من الكفر وتوبة المخلطين من الذنوب الكبائر وتوبة العدول من الصغائر وتوبة العابدين من الفترات وتوبة السالكين من علل القلوب والآفات وتوبة أهل الورع من الشبهات وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات أي لكن يعني معناها جميل الشيخ يقول هذا من اللمحات الصوفية قلت لكن هذا معنى جميل لا الشيخ عجيب يعني عنده فن في التقسيم الله صدق والترقيم يعني ما يضيعك يعني الترقيم والتقسيم بل صراحة الشيء يقرأ عن الشيء يقرأ دائما على صحيح قال والبواعث على التوبة سبعة خوف العقاب ورجاء الثواب

فنزلت الآية فيه وفي من فعل مثل فعله. قولوا إن أردنا تحصنا، هذا الشرط راجع إلى إكراه الفتيات على الزنا، إذ لا يتصور إكراههن إلا إذا أردنا التحصن وهو التعفف. وقيل هو راجع إلى قوله وأنكحوا الأيامى، وذلك بعيد. قولوا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني ما تكسبه الأمة بفرجها وما تلده من الزنا. ويتعلق لتبتغوا بقوله ولا تكرهوا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، المعنى غفور لهن رحيم بهن، لا يؤاخذهن بالزنا لأنهن أكرهن عليه. ويحتمل أن يكون المعنى غفور رحيم للسيد الذي يكرههن إذا تاب من ذلك. آيات مبينات بفتح الياء، أي بينها الله، وبالكسر مبينات للأحكام والحلال والحرام. ومثلا يعني ضرب لكم الأمثال بمن كان قبلكم في تحريم الزنا لأنه كان حراما في كل ملة، أو في براءة عائشة كما برأ يوسف ومريم. قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصار، ومجازا على المعاني التي تدرك بالقلوب، والله ليس كمثله شيء. فتأويل الآية الله ذو نور السماوات والأرض، أو وصف نفسه بأنه نور، كما تقول زيد كرم إذا أردت المبالغة في أنه كريم. فإن أراد بالنور المدرك بالأبصار فمعنى نور السماوات والأرض أنه خلق النور الذي فيهما من الشمس والقمر والنجوم، أو أنه خلقهما وأخرجهما من العدم إلى الوجود، فإنما ظهرت به كما تظهر الأشياء بالضوء. ومن هذا المعنى قرأ علي بن أبي طالب الله نور السماوات والأرض بفتح النون والواو والراء وتشديد الواو، أي جعل فيهما النور. وإن أراد بالنور المدرك بالقلوب فمعنى الله نور السماوات والأرض جاعل النور في قلوب أهل السماوات والأرض، ولهذا قال ابن عباس معناه هادي أهل السماوات والأرض. في الحاشية قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قول المصنف رحمه الله الله نور السماوات والأرض، النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصار، ومجازا على المعاني التي تدرك بالقلوب إلى آخره. أقول ما ذكره المصنف من أن النور نوعان حسي ومعنوي هو صحيح ومعلوم، وهذا يقتضي أن معنى الله نور السماوات والأرض أي منورهما بالنور الحسي، وهو ما خلقه فيهما من الأنوار كالشمس والقمر، وبالنور المعنوي وهو ما هداه الذي يجعل وهو هداه الذي يجعله في قلوب أنبيائه وأوليائه وملائكته. وقد سمى الله وحيه الذي بعث به رسله نورا وهدى، قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال في الوحي ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ونظائر هذا متعددة، وهذا معنى ما جاء عن ابن عباس قال نور السماوات والأرض أي هادي أهل السماوات والأرض كما ذكره المصنف رحمه الله. وقد جاء في السنة نظير ما في آية النور، قال صلى الله عليه وسلم ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، وإن كان الله منور السماوات وإذا كان الله منور السماوات والأرض والنور كمال فهو أحق أن يكون النور وصفه، إذ كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به ومعطي الكمال أحق به. ولم يثبت أن النور اسم من أسمائه تعالى، بل الاسم الذي نطق به الكتاب والسنة نور السماوات والأرض، فيدعى بهذا الاسم كما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قول المؤلف أو وصف نفسه بأنه نور، ولم يثبت أن النور اسم من أسمائه تعالى، فهذه المسألة فيها خلاف. ابن تيمية وابن القيم يريان أن النور من أسماء الله على خلاف أمضافا وغير مضاف، والله أعلم. الشيخ قلنا نور لوحدها ليست اسم، نعم ليست اسما ولا صفة لوحدها، هكذا يقول، نعم، بل الاسم الذي نطق به الكتاب والسنة نور السماوات، نور السماوات والأرض، يجتمع هكذا مع الاشتهاد. اي نعم، انك تقول يا نور السماوات والأرض اذا اردت ان تدعو بالاسم المضاف فتقول يا نور السماوات والأرض. ما يسمي أين؟ لا، ولذلك يعني بعض أهل العلم يقولون الأسماء المضافة لا يصح فيها التعبيد أو التسمية بها، أقصد، فلا يقال عبد ذي الجلال والإكرام، ولا يقال عبد بديع السماوات والأرض، ولا يقال عبد نور السماوات والأرض. ليقول التسمية تكون في الاسم المفرد، تضاف إلى الاسم المفرد، عبد الله، عبد الرحمن. العلم اسم الله ما أذكر الآن علتهم. قوله مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المشكات هذا الشيخ رأي الشيخ في اسم النور وهو خلاف يعني ابن تيمية وابن القيم يريان أن النور من أسماء الله، لكن جماعة من أهل العلم يقولون لا، النور ليس من أسماء الله، منهم الشيخ محمد بن إبراهيم يقول ليس من أسماء الله، الشيخ عبد الرحمن البراك. أي نعم أي نعم. نعم. قوله مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المشكات هي الكوة غير النافذة أو الكوة غير النافذة تكون في الحائط، ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة. وقيل المشكاة العمود الذي يكون المصباح على رأسه، والأول أصح وأشهر. والمعنى صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكات فيها مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة والإنارة. وإنما شبهه بالمشكات وإن كان نور الله أعظم، لأن ذلك غاية ما يدركه الناس من الأنوار، فضرب المثل لهم بما يصلون إلى إدراكه. وقيل الضمير في نوره عائد على محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل على القرآن، وقيل على المؤمن، وهذه الأقوال ضعيفة لأنه لم يتقدم ما يعود عليه الضمير. فإن قيل كيف يصح أن يقال الله نور السماوات والأرض، فأخبره أنه هو النور ثم أضاف النور إليه في قوله مثل نوره، والمضاف غير المضاف إليه، فالجواب أن ذلك يصح مع التأويل الذي قدمناه، أي أن الله ذو نور السماوات والأرض، أو كما تقول زيد كرم ثم تقول ينعش الناس بكرمه. المصباح في زجاجة. المصباح هو الفتيل بناره، والمعنى أنه في قنديل من زجاج، لأن الضوء فيه أزهر، لأنه جسم شفاف. الزجاجة كأنها كوكب دري، شبه الزجاجة في إنارتها بكوكب دري، وذلك يحتمل معنيين، إما أن يريد أنها تضيء بالمصباح الذي فيها، وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة الضوء، أنها في نفسها شديدة الضوء. تعدلها لصفائها ورقة جوهرها، وهذا أبلغ لاجتماع نورها مع نور المصباح. والمراد بالكوكب الدري أحد الدرار المضيئة كالمشتري والزهرة وسهيل ونحوها، وقيل أراد الزهري، ولا دليل على هذا التخصيص. وقرأ نافع دري بضم الدال وبشد الياء من غير همز، ولهذه القراءة وجهان، إما أن ينسب الكوكب إلى الدري لبياضه وصفائه، أو يكون مسهلا من الهمز، وقرأ بالهمز وكسر الدال وبالهمز وضم الدال، وهو مشتق من الدرء بمعنى الدفع. قوله يوقد من شجرة مباركة زيتونة، من قرأ يوقد بالياء أو توقد بالفعل الماضي فالفعل مسند إلى المصباح، ومن قرأ توقد بالتاء والفعل المضارع فهو مسند إلى الزجاجة. والمعنى يوقد من زيت شجرة مباركة، ووصفها بالبركة لكثرة منافعها، أو لأنها تنبت في الأرض المباركة وهي الشام. قوله لا شرقية ولا غربية، قيل يعني أنها بالشام، فليست من شرق الأرض ولا من غربها، وأجود الزيتون زيتون الشام. وقيل هي منكشفة، تصيبها الشمس طول النهار، فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية، ولا للغرب فتسمى غربية، بل هي غربية شرقية، لأن الشمس تستدير عليها من الشرق والغرب. وقيل إنها في وسط دوحة، فهي لا في جهة الشرق من الدوحة ولا في جهة الغرب. وقيل إنها من شجر الجنة، ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية. قوله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، مبالغة في وصف صفائه وحسنه، نور على نور، يعني اجتماع نور المصباح وحسن الزجاجة وطيب الزيت، والمراد بذلك كمال النور الممثل به. يهدي الله لنوره من يشاء، أي يوفق الله من يشاء لإصابة الحق. في بيوت يعني المساجد، وقيل بيوت أهل الإيمان من مساجد أو مساكن، والأول أصح. نعم. هذه الشجرة المبروكة مثلها في القرآن، هذه بذاتها هي التي من الجنة. كيف؟ ليست شجرة الزيتون. هذا على القول الذي القول الأخير إنها من شجر الجنة. هي بذاتها. نعم. شجر أي نعم. قال والجار يتعلق بما قبله، أي كمشكات في بيوت أو توقد في بيوت. وقيل

وقال ابن عطية إنما ذلك إذا دخل حرف النفي على الفعل الذي بعدها، فأما إذا دخل حرف النفي على كاد كقوله لم يكد فإنه يحتمل النفي والإيجاب. قوله ومن لم يجعل الله له نورا، أي من لم يهده الله لم يهتدي، فالنور كناية عن الهدى والإيمان في الدنيا. وقيل أراد في الآخرة، أي من لم يرحمه الله فلا رحمة له، والأول أليق بما قبله. قوله تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، الرؤية هنا بمعنى العلم، والتسبيح التنزيه هو التعظيم وهو من العقلاء بالنطق، وأما تسبيح الطير وغيرها مما لا يعقل، فقال الجمهور إنه حقيقي، ولا يبعد أن يلهمها الله التسبيح كما يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يهتدي إليها العقلاء. وقيل تسبيح ظهور الحكمة فيه، صافات يصففن أجنحتهن في الهواء، كل قد علم، الضمير في علم لله أو لكل، والضمير في صلاته وتسبيحه لكل. يزجي معناه يسوق، والإزجاء إنما يستعمل في سوق كل ثقيل كالسحاب، ركاما متكاثفا بعضه فوق بعض، الودق المطر من خلاله أي من بينه، وجمع خلل كجبل وجبال. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، قيل إن الجبال هنا حقيقة، وإن الله جعل في السماء جبالا من برد، وقيل إنه مجاز كقولك عند فلان جبال من مال أو علم، أي هي في الكثرة مثل الجبال. ومن في قوله من السماء لابتداء الغاية، وفي قوله من جبال كذلك، وهي بدل من الأولى، أو تكون للتبعيض فتكون مفعولة ينزل، ومن في قوله من برد لبيان الجنس أو للتبعيض فتكون مفعول وينزل. وقال الأخفش هي زائدة وذلك ضعيف. وقوله فيها صفة للجبال، والضمير يعود على السماء. سنى برقه، السنى بالقصر الضوء، وبالمد المجد والشرف. يقلب الله الليل والنهار، أي يأتي بهذا بعد هذا، خلق كل دابة. سنى يعني بالهمس. أي نعم، سنى. ولذلك ورد في الحديث لتبشر هذه الأمة بالسناء والتمكين، هكذا في معنى الحديث، حديث صحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، بالسناء والتمكين، معنى السناء يعني الرفعة والمجد والشرف. قوله يقلب الله الليل والنهار، أي يأتي بهذا بعد هذا، خلق كل دابة يعني بني آدم والبهائم والطيور، لأن ذلك كله يدب من ماء يعني المني، وقيل الماء الذي في الطين الذي خلق منه آدم وغيره، على بطنه كالحيات والحوت. ويقولون آمنا، الآية نزلت في المنافقين، وسببها أن رجلا من المنافقين كانت بينه وبين يهودي خصومة، فدعاه اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ودعاه إلى كعب بن الأشرف. مدعنين أي منقادين طائعين لقصد الوصول إلى حقوقهم. أفي قلوبهم مرض، توقيف يراد به التوبيخ، وكذلك ما بعده، أن يحيث معناه أن يجور، والحيف الميل، وأسنده إلى الله، لأن الرسول إنما يحكم بأمر الله وشرعه. قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين، الآية معناها إنما الواجب أن يقول المؤمنون سمعنا وأطعنا إذا دعوا إلى الله ورسوله، وجعل الدعاء إلى الله من حيث هو إلى شرعه، ومن يطع الله ورسوله، الآية قال ابن عباس معناها ومن يطع الله في فرائضه ورسوله في سننه، ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه، ويتقه فيما يستقبل. وسأل بعض الملوك عن آية كافية جامعة فذكرت له هذه الآية، وسمعها بعض بطارقة الروم فأسلم، وقال إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل. قوله وأقسموا أي حلفوا، والضمير للمنافقين، جهد أيمانهم أي بالغوا في اليمين وأكدوها، لا يخرجن يعني إلى الغزو. قل لا تقسموا نهي عن اليمين الكاذبة، لأنه قد عرف أو عرف أنهم يحلفون على الباطل. طاعة معروفة مبتدأ وخبره محذوف، أي طاعة معروفة أمثل وأولى بكم، أو خبر مبتدأ محذوف أي المطلوب منكم طاعة معروفة لا يشك فيها. قولوا عليه ما حمل يعني تبليغ الرسالة، وعليكم ما حملتم يعني السمع والطاعة واتباع الشريعة. قولوا ليستخلفنهم في الأرض، وعد ظهر صدقه بفتح مشارق الأرض ومغاربها لهذه الأمة. وقيل إن المراد بالآية خلافة أبي بكر وعثمان وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم،

إيش عندكم؟ أنا عندي الإنسان أو للإنسان. للإنسان أباح الله تعالى للإنسان الأكل من هذه البيوت المذكورة في الآية، فبدأ ببيت الرجل نفسه ثم ذكر القرابة على ترتيبهم، ولم يذكر فيهم الابن لأنه دخل في قوله من بيوتكم، لأن بيت ابن الرجل بيته لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. واختلف العلماء فيما ذكر في هذه الآية من الأكل من بيوت القرابة، فذهب قوم إلى أنه منسوخ وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه، والناسخ قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقيل الآية محكمة ومعناها إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في ذلك، وقيل بإذن وبغير إذن. قوله أو ما ملكتم مفاتيحه يعني الوكلاء والأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتيح مخازن أموال سادتهم، فأبيح لهم الأكل منها. إيه هو كان يرجع إلى العرف. يعني هو قال بعضهم قال أنها منسوخة فلا يأكل أحد إلا بالإذن، وقال بل هي محكمة ومعناه إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في ذلك، وقيل بإذن وبغير إذن، لكن كان هذا يرجع إلى العرف. أي نعم، العرف هو الحاكم في هذا. صحيح. وقيل المراد ما ملك الإنسان من مفاتيح نفسه، وهذا ضعيف. قولوا أو صديقكم، الصديق يقع على الواحد والجماعة كالعدو، والمراد به هنا جمع ليناسب ما ذكر قبله من الجموع في قول آبائكم وأمهاتكم وغير ذلك. وقرن الله الصديق بالقرابة لقرب مودته، وقال ابن عباس الصديق أوكد من القرابة. قولوا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا، إباحة للأكل في حال الاجتماع والانفراد، لأن بعض العرب كان لا يأكل وحده أصلا خيفة من البخل فأباح لهم الله ذلك. قولوا فإذا انظر، يعني انظر شيمة العرب، لا يمكن أن يأكل لوحده خيفة أن يبخل. قوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي إذا دخلتم. تفضل. يقول الساعد 15 فنجان احنا صبيت، ها يقول له 15 فنجان احنا صبيت. اي نعم. يقول له كان بطن قربة تنقل ملاح، شو رد عليه؟ لا صبيت لي اثنين ما ينزلت من قهوة المتن قليل الحلاء، انا احسب اني من دلالك في قهوة ما تنقل الشراب كذا الماء. بعدين ايش قال له؟ يا مدرس الحرمة في شدة البيت تقول ما فيهم ثورة. الله. كان يعتبرون هذا كله صحيح. ايه يوم الحرمة في شدة البيت تقول ما فيهم ثورة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي إذا دخلتم بيوتا مسكونة فسلموا على من فيها من الناس، وإنما قال على أنفسكم بمعنى صنفكم كقوله ولا تلمزوا أنفسكم. وقيل المعنى إذا دخلتم بيوتا خالية فسلموا على أنفسكم بأن يقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقيل يعني بالبيوت المساجد، فأمر بالسلام على من فيها، فإن لم يكن فيها أحد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الملائكة وعلى عباد الله الصالحين. قوله تعالى وإذا كانوا معه على أمر جامع، الآية الأمر الجامع هو الذي يجمع له الناس للمشورة فيه أو للتعاون عليه. ونزلت هذه الآية في وقت حفر الخندق بالمدينة، فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة، وكان المنافقون يذهبون من غير استئذان. قوله لبعض شأنهم أي لبعض حوائجهم. قوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، في معناها ثلاثة أقوال. الأول أن الدعاء هنا يراد به دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ليجتمعوا إليه في أمر جامع أو في قتال وشبه ذلك، فالمعنى أن إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم، بخلاف إذا دعا بعضكم بعضا، فهو كقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ويقوي هذا القول مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع. والقول الثاني أن المعنى لا تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم باسم في أسمائه، وقيل المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض، أي دعاؤه عليكم مجاب فاحذروه، ولفظ الآية بعيد من هذا المعنى على أن المعنى صحيح. نعم. كيف؟ إيه لا هذا ليس، أنت الآن تخبر ما تدعو، الدعاء يا، أن تقول يا محمد، أما لو قلت هذا دين محمد فهذا على سبيل الإخبار لا على سبيل النداء والدعاء، واضح؟ نعم لا يصح هذا. أين؟ أي؟ قال قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني الذين ينصرفون عن حفر الخندق، واللواد الروغان والمخالفة، وقيل الانصراف في خفية. قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الضمير لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. واختلف في عن هنا فقيل إنها زائدة وذلك ضعيف، وقال ابن عطية معناه يقع خلافهم بعد أمره كما تقول كان المطر عن ريح. وقال الزمخشري يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه، وخالفه عن الأمر إذا صد الناس عنه، فمعنى يخالفون عن أمره يصدون الناس عنه، فحذف المفعول لأن الغرض ذكر المخالف. قوله فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، الفتنة في الدنيا بالرزايا أو بالفضيحة أو القتل، والعذاب في الآخرة. قوله قد يعلم ما أنتم عليه، دخلت قد للتأكيد، وفي الكلام معنى الوعيد، وقيل معناها التقليل على وجه التهكم، والخطاب لجميع الخلق أو للمنافقين خاصة. قوله ويوم يرجعون إليه، يعني المنافقين، والعامل في الظرف فينبئهم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. موعدنا أيها الأحبة إن شاء الله في المجلس بعد صلاة التراويح.